أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تقوى الله، أن تعبد الله على نور من الله، ترجو لقاء الله وتخشى من عذاب الله. تقوى الله السر الذي غيبته القلوب فلا يعلمه إلا الله علام الغيوب. التقوى التي انطوت عليها القلوب واطلع الله عليها من فوق سبع سماوات، إنها الزاد الذي يجعل العبد به، إنها الوقاية التي تقي العبد من نار الله ومن غضب الله. فالعبد الذي يتقي الله عز وجل أسبق ما يكون إلى الخيرات، وأبعد ما يكون عن الفواحش والمنكرات، عفيف اللسان، عفيف الجوارح والأركان، عبد جعل الله والدار الآخرة نصب عينيه، فسعى للآخرة سعيها وهو مؤمن. فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي غد هذا الغد؟ إنه اليوم الذي بعد يومك، ولكنه غد يختلف عن سائر الأيام، يوم وليس كالأيام. إنه الغد الذي يؤذن العبد به ويسير العبد إليه حين تدنو قيامته وتحين ساعته، الغد الذي أمرنا الله أن ننظر ماذا أعددنا له وماذا أعددنا للقاء الله فيه. يبدأ بسكرة الموت، يبدأ حينما تقف على آخر أعتاب هذه الدنيا، يبدأ حينما تضع قدمك على أول عتبة من أعتاب الآخرة. إنه الغد الذي هو جد لا لعب فيه، إنه الغد الذي هو الجد والفصل الذي ليس فيه الهزل. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. عندها يؤمن الكافر ويوقن الفاجر. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أيقظ الله القلوب من غفلتها ونبهها من منامها أن هذه الحياة ليست حياة لهو مع اللاهين ولا عبث مع العابثين، ولكنها حياة جد وحياة عمل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، خلقنا الله لعبادته وتوحيده والإنابة إليه، خلقنا الله لكي نصير إليه حثيثا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام والمسارعة إلى الخيرات واجتناب الفواحش والمنكرات. أي غد لك ذلك الغد الذي أعددت له عدته؟ أي غد ذلك الغد الذي تلقى الله فيه يوم تلقاه بقلب سليم؟ أي غد ذلك الغد الذي جعلته نصب عينيك فأصبحت أبعد ما تكون عن حرمات الله وأقرب ما تكون إلى طاعة الله؟ أمرنا الله بتقواه فيما بيننا وبينه، أن نؤدي حقوقه على الوجه الذي يرضيه. إن لله حقا في الليل لا يرضى أن تؤديه في النهار، ولله حق في النهار لا يرضى أن تؤخره إلى الليل. حقوق الله التي فرضها من فوق سبع سماوات هي أول ما تتقيه سبحانه. أسعد الناس بتقوى الله من كان أسبق ما يكون إلى طاعة الله وحفظ حق الله عز وجل. أسعد الناس بتقوى الله من أخلص لله في قوله وأخلص لله في عمله، إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله. أسعد الناس بتقوى الله من يعبد الله على نور من الله، من جعل الكتاب والسنة والشريعة والملة نصب عينيه، فلن يقدم قدما ولن يؤخر أخرى إلا بحجة من كتاب الله عز وجل. أسعد الناس بتقوى الله من تمسك بدين الله مع غفلة الغافلين، وانتبه مع لهو اللاهين. أسعد الناس بتقوى الله الذي لم يغره ولم يضره سخرية الساخرين، ولم يضعف عن التمسك بدينه والتزامه بشرع ربه استهزاء المستهزئين. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنها التقوى علم وعمل واستقامة وأمل، ولن يضيعك الله. فالتجارة رابحة رائجة مع الله رائحة، ما عامل عبد ربه فخاب. ولم يضيع الله جل جلاله أحبابه، ولم يضيع الله جل جلاله أولياءه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أحب الله التقوى وأحب أهلها، أحب الله التقوى وأحب أهلها، ونادى في السماوات بأهلها بأسمائهم: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فنادى جبريل في السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. ينادي الله باسمك إذا استمسكت بالعروة الوثقى والتزمت بالتقوى، ينادى باسمك في الملأ الأعلى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. اللهم اجعلنا ممن أحببته، واجعلنا ممن تولاك وتوليته، واجعلنا من خاصة أحبابك، ولا تحرمنا عظيم فضلك، ولا تحل بيننا وبين رحمتك بما يكون من ذنوبنا. إنها التقوى التي لن تقلب صفحة في كتاب الله إلا وهي شاهدة على تقوى الله، دالة على السبيل إليها، هادية إلى معالم أهلها. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم حبب إلى قلوبنا التقوى واجعلنا من المتقين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف إيماننا وضعف تقوانا لك، ونسألك أن تملأ قلوبنا بخشيتك ومعرفتك حتى نتقيك حقيقة التقوى، وتجعلنا من أهل الرضا، واختم لنا بالصالحات، واجعل أسعد اللحظات لحظة الممات يا فاطر الأرض والسماوات. أقول قولي هذا، وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويتجاوز عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما وأفطرتا يلزمهما مع الإطعام قضاء، أم يلزمهما الإطعام فقط؟ وما هو قدر الإطعام الواجب عليهما في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحامل والمرضع لهما ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يخافا على النفس، والحالة الثانية أن يخافا على الولد، والحالة الثالثة أن يكون خوفهما على النفس والولد. فأما إذا خافت الحامل والمرضع على النفس أو على النفس والولد، فإنه يجوز لهما الفطر وعليهما القضاء فقط. وهذا هو الأصل، أنهما إذا خافتا على نفسيهما، سواء كان الخوف على نفسيهما مستقلا أو على نفسيهما مع الولد، فهذا ليس فيه إلا القضاء، وهو مذهب جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله.